للحياه مع القران. كان لنا برنامج لم يكتمل اسمه القران في حياتي، وكانت اجابتي حين سئلت كيف القران في حياتك، قلت القران هو حياتي. قال الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله. يبقى في أهل قرآن بس مش أهله، يعني حملة قرآن بس، لكن أهل القرآن الذين هم أهله، الذين يعملون به، الذين يتدبرون، الذين يفهمون. إخوتي، القرآن كلام الله، كلام الله كما يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وتروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. القرآن متعة، لذة، حلاوة، سعادة، جنة. القرآن ده جنة والله. سبحان الله العظيم، يعني في الصلاة، في صلاة العشاء كنا بنقرأ آيات من سورة التوبة، واحد حس كأن أول مرة في حياتي أقرأ القرآن ده ولا أسمع الآيات دي أول مرة. ممتع، حاجة متعة، حاجة فوق اللذة، لذة فوق الوصف. قلت لكم قبل كده مرة إن أحد مشايخي كان بيقول: والله لما بقرأ القرآن بحس في فمي طعم زي طعم العسل، بحس في حلاوة، حاجة مسكرة في لساني زي طعم العسل وهو بيقرأ القرآن. هم دول أهل القرآن اللي حاسينه، اللي عايشينه. ما اشتقتش إنك تفهم قرآن، إنك تتدبر قرآن، إنك تتأمل قرآن، إنك تعيش قرآن. سبحان الله العظيم، القرآن محتاج تفرغ. أنا قلت الناس المشتاقين بيعملوا إيه؟ مشتاقين للقرآن بيبقى عنده ختمة تجارية يحصل بها حسنات سريعة، خلصها في 3 أيام، في 5 أيام، بالكتير في 6 أيام. وأما التدبر، ختمة التدبر فبراحته خالص، تخلص في سنة، في 2، في 5، تخلص في شهر. أصل التدبر ده ما بينتهيش، يعني ختمة التدبر خلصها في 6 أشهر وخلاص بقى كده التدبر، لا، ده هيتدبر تاني ويتدبر تالت ويتدبر عاشر، وكل ما يتدبر يلاقي قرآن، كلام الله. لسه ما اشتقتش انك تفتح المصحف بقى وتتدبر وتتأمل وتفهم وتحس. ليلة والتانية والتالتة يا رب تفهم قرآن، استمع للقرآن ودوره في إصلاح القلوب، استمع لوقفة مع القرآن. الواجب العملي، قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر القرآن عندك. يبقى السؤال دلوقتي وقفة، هو ده الواجب العملي، القرآن عندك ايه؟ ما هو القرآن في حياتك؟ فين القرآن في حياتك؟ واخد قديه حيز من ال 24 ساعة قرآن؟ ها؟ قرآن ايه بيمثل ايه في حياتك؟ لما يحصل ايه تجري على المصحف وتفتحه وتقرأ. جاوب على السؤال، هل تحب ان تكون من اهل الله وخاصته؟ ضاعف ورد القرآن في شعبان، ثم ضاعفه مرة ثانية في رمضان. وانا احذرك، لو النبي اشتكاك لربنا، النبي ده حبيب ربنا صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.